أنا طول الحياة ليك طوق النجاة، لو في يوم حلم اكتاه ما فيش دموع ما فيش آلام، من النهاردة هنحقق الأحلام. انتي مهما قالوا عنك مش راح يوفوكي حقك، انتي هدية من السما بعتها لي يا ربنا، بعتها لي يا ربنا. انتي قلبك قلب كبير، انتي قلبك قلب كبير، وانا ليكي ليكي امير.